بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا قد توقفنا عند قول باب في القصص، ثم ذكر رواية عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. يقول في ذلك هذا باب في بيان من أحق الناس بالقصص والمواعظ والتذكير. فذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام عن القصص، والمقصود من ذلك التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ، وقيل أن المراد بالخطبة خاصة. قال: والمعنى أنه لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة، أن هذا الفعل لا يصدر إلا من هؤلاء الثلاثة، إلا أمير أي حاكم، أو مأمور مأذون له بذلك من الحاكم، أو مأمور من عند الله تبارك وتعالى قال كالعلماء والأولياء. قال يبقى المعنى، قال لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. فقال المقصود بالأمير هو الحاكم، والمقصود بالمأمور المأذون له في ذلك من الحاكم أو مأمور من عند ربي سبحانه وتعالى كالعلماء في تبلغهم لهذه الرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن العلماء ورثة الأنبياء كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان عندما يحدث لابد أن يتثبت من الكلام الذي يقوم بنقله في دين الله تبارك وتعالى، سواء كان من نصوص الكتاب أو السنة. والمطلوب من الإنسان أنه لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا والدليل حاضر، كما بينا قبل ذلك من قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى الإنسان لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا والمعلومة فعلا ثابتة بدليل الكتاب أو السنة. قال: أو مختال، قال أي مفتخر بمتكبر طالب الرياسة، مفتخر متكبر طالب للرياسة. وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بالنسبة للفرس، الفرس لثلاثة، قال لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. يبقى لرجل وزر هو أساسا أمسك ذلك الفرس من أجل الاغتيال، من أجل الاغتيال. فكذلك أيضا يبقى نقول الإنسان لا يأمن على نفسه الخيلاء، ولا يأمن على نفسه أن يتسلل إلى قلبه ذلك الكبر، وبالتالي هذا يفتخر ومتكبر وطالب للرياسة. وكما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان عندما يتعلم ذلك العلم لم يقصد بتعلمه لذلك العلم أو بتعليم الآخرين إلا وجه الرحمن سبحانه وتعالى، وإلا بينقلب هذا الأمر على صاحبه إن كان يطلب الدنيا بهذه العلوم، إن كان بيطلب الدنيا بهذه العلوم، كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أنه لم يجد يجد عرف الجنة يوم القيامة إن قصد أن يصيب عرضا من الدنيا بهذا العلم الذي يبتغى به وجه الرب سبحانه وتعالى. ثم بيذكر أيضا قال إن المتكلم وقد قيل إن المتكلمين في الناس ثلاث أصناف، قال مذكر وواعظ وقاص. قال فالمذكر الذي يذكر الناس بآلاء الله تعالى وبنعمه عليهم وبيبعثهم به على الشكر لله سبحانه وتعالى، يبقى بيذكر الناس بنعم الرب سبحانه وتعالى وآلاء الرب سبحانه وتعالى عليه. قلنا طبعا المقصود بالتذكير هو حث الناس تحريض الناس على أن يشكروا ربهم سبحانه وتعالى، يبقى مش المقصود بالتذكير وتذكير القوم فقط، ولكن ما ينبني على هذه التذكرة، ما ينبني على هذه التذكرة. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى بين أن هذه التذكرة بينتفع بها الناس، بينتفع بها الناس عندما يعتمدون ذلك في واقع حياتهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى المقصود بالتذكرة إن إحنا مش نقف عند حد الخبر أو حد المعلومة، ولكن ما ينبني من أعمال بناء على هذه المعلومة التي وصلت إلى مسمع الإنسان. يبقى لما نذكر الإنسان بنعم رب سبحانه وتعالى وبألاء رب سبحانه وتعالى، فده أحرى أن يقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى على ذلك، ولا يقصر أبدا في شكر رب سبحانه وتعالى. قال والواعظ بيخوف الناس بالله عز وجل وينذر الناس عقوبة رب سبحانه وتعالى إن خالفوا أو أعرضوا وتولوا عن كتاب ربهم أو سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وده بيبقى راجع، يعني هذا راجع حتى لا يرتكب الإنسان من المعاصي والموبقات والآثام التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال الواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته فيرجعهم به عن المعاصي. يبقى ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى المقصود لما ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد بالنار، يبقى نقول يا ترى لماذا يخوف الله عز وجل العباد بالنار؟ قلنا حتى يكون راجع، حتى يكون راجع الإنسان حتى لا يكترئ على فعل المعصية التي من نتيجة المعصية أنه يعاقب بهذه العقوبة التي ذكرها ربنا سبحانه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد أن احنا نستفيد بما نستمع من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما يكونش أبدا حظ الإنسان إنه يقف عند المعلومة فقط أو يقف عند مدلول هذه المعلومة فقط، يبقى ما نقفش عند النص فقط ولا عند مدلول النص، ده إحنا أساسا بنسعى لفهم النص حتى نطبق. يبقى إحنا بنسعى لفهم النص حتى نطبق، قلنا عشان لما نطبق هذا الكلام بنطبقه بالمعنى الصحيح، نطبقه بالمعنى الصحيح. وإلا لو فهم الإنسان يبقى فهما عقيما سقيما ممكن يبقى حينحرف عند التطبيق، حينحرف. ولذلك ذكرنا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم الكلمة كان يكرر ذلك ثلاثا حتى تفهم عنه، يعني المقصود أن أنا أوصل المعنى دي واللي أمامي يفهم المعنى عشان لما يطبق بيطبق على مدلول صحيح وعلى معنى صحيح ثابت راسخ عند هذا الإنسان، لأن التطبيق كله حينبني على ما نعلم. يبقى لو حكم الأحكام تعلمنا هذا الحكم بصورة خاطئة وحنطبق، يبقى نطبق ذلك الحكم بصورة خاطئة وبيظن المطبق لذلك أنه على الحق وأنه يطبق ذلك الأمر بصورة صحيحة. نقول التطبيق أساسا موقوف على وقوف الإنسان على المعنى، معنى هذه النصوص، فإن وقف على المعنى بصورة خاطئة يبقى نقول دي مقدمة، النتيجة لابد أن تكون خاطئة، وبالتالي يبقى لابد أن نتثبت من المعلومة من المدلول الأمر وبعد ذلك ينطلق الإنسان إلى التطبيق الصحيح. قال والقاصر والذي يروي لهم أخبار الماضين ويسرد لهم القصص فلا يأمن أن يزيد فيها أو أن ينقص منها. يبقى قال والمذكر والواعظ مأمون عليهما ذلك الجانب، لأن هنتكلم نقول قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنقوم بنقل أيضا كلام العلماء الثقات في هذه المسألة، وبالتالي بيستوثق الإنسان مما يتكلم به وعنده الدليل الصحيح على صحة ما يتكلم به. لكن القاس اللي بيعتمد القصص قلنا ممكن يزود في القصة ممكن ينقص من القصة، يبقى زي الحكايات كده يعني زي الحكايات، يبقى بيحكي كده والله يعني زي مثلا ما إنسان هيحكي على الإنترنت هيحكي على كذا، يبقى من مساوئ ذلك حدث لفتاة حدث مثل لكذا. فنقول لما يسرد الكلام ده هو ممكن يزود في القصة ممكن ينقص من القصة، فعلى ذلك ممكن يزود كلام، يبقى طبعا ده كذب يعني هذا كذب، فلا نأمن عليه ذلك الجانب. ودايما نقول عندنا يعني في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن ذلك، في قصص في القرآن وفي أيضا قصص يعني كما استمعنا وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يبقى على ذلك وضرب لهم مثلا رجلين، يبقى دي كلها قصة بس قصة طبعا قصة صادقة. عندنا قصص قرآني، عندنا قصص هذه أصحاب الجنة مثلا، وعندنا هذه وضرب لهم مثلا رجلين لغير ذلك، يبقى دي كلها قصص. وكذلك وردت قصص عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو ده المقصود بيها، المقصود اللي هي قصص والحكايات من واقع حياة الناس، لكن القصص القرآني هذا ثابت بنتكلم من خلاله حتى نأخذ العبرة والعظة. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة شعراء لما قص علينا من قص الأمم السابقة إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يبقى آية عبرة وعظة، يبقى بناخد منها العبرة والعظة لما بنقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى لماذا ضربت الذلة والمهانة والصغار على بني إسرائيل ولماذا بقوا بغضب ربهم سبحانه وتعالى، يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى لما بنقوم بدراسة أو مذاكرة هذه القصة قلنا حتى نقف على العبر والعظات وحتى لا نحرف كما انحرف أولئك القوم، فيحذر الإنسان أن يسلك الطريق الذي سلكته هذه الطوائف الضالة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يبقى مسالكهم احنا يبقى في من المسلمين من يسير في هذه المسالك، يبقى لابد ان احنا عشان نأمن الا نقع في مواقع هؤلاء القوم، يبقى ان احنا اساسا نقوم بمذاكرة ودراسة يعني احوال هؤلاء وايه سبب الانحراف وايه صور الانحراف، يبقى على ذلك قلنا حتى نأمن هذا الجانب حتى نأمن هذا الجانب. وبالتالي القصاص اللي هو بيذكر من أخبار الماضين يبقى بيعتمد أساسا في المادة على يبقى أخبار وقصص، وبالتالي بيحكي حكايات ونقول يعني لما يحكي أو يقص القصة على مراد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قصص حق، يبقى ده قصص حق، لكن نقول أخبار أخرى ممكن يزود حينقص من ذلك الكلام فحيحرف يبقى في ذلك الأمر. فدايما كده يبقى اعتمادنا لو تكلمنا في دين الله اعتماد الإنسان دوما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فيها كل ما تريد أن تتكلم به مع الناس، يبقى فيه كل فيه ما تريد كل ما تتكلم ما تريد أن تتكلم به مع الناس، إذا كان قصص كان كذا كان كذا كل ذلك موجود ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري وقارن يقرأ علينا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون، قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، فقال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيدي هكذا فتحلقوا، قال وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحد غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليق المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 500 سنة. بيذكر في هذه الرواية، وهي رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، إلا الجملة الأخيرة، إلا الجملة الأخيرة أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. وفي بعض الروايات أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم أو بخمسمائة سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة التي أذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري. قلنا كان حالة فقر شديدة كانت هي التي عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأساسا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كان فيهم الأغنياء ولكن تركوا ذلك المال رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، أسلموا وهاجروا، ولما هاجروا تركوا يعني ما كانوا يمتلكون في بلادهم. فكان ده حالهم الفقراء المهاجرين كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى: فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدقوا في الإيمان، وبالتالي صدق الإيمان يتطلب من الإنسان أن تكون الرغبة الحقيقية متجهة إلى الآخرة حتى لو أضر بدنيا، حتى لو كان لو أضر بدنيا. وبالتالي ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانوا فقراء لأنهم تركوا هذه الأموال وامتثلوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى لما أوجب الله عز وجل عليهم الهجرة من مكة إلى المدينة. وبالتالي على ذلك نقول تركوا كل هذه الأموال، تركوا، ومعروف قصة صهيب الرومي وغير صهيب الرومي. وبالتالي بقى حالة شديدة جدا من الفقر، قلنا حتى أن الرجل يعني ما يجد يعني ما يستر هذه العورة. فلذلك ما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري. فقارن يقرأ علينا: وإذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا. يبقى واحد بيقرأ عليهم وبيقص عليهم ذلك الأمر. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما كانوا يكتفون بهذه المجالس التي يقومون بحضورها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يعقدون المجالس وأيضا ويتذكرون هذه المواعظ أو الإرشادات التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كانش الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يقتصروا على هذه المجالس، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن هم أيضا كانوا يقومون بعقد هذه المجالس حتى يذاكرون وتذاكرون ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي الإنسان محتاج دائما إلى التذكرة الدائمة، وأن هذه التذكرة لا ينتفع بها إلا المؤمن كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فيقول في ذلك: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. فذا كان حال الصحابة، يبقى كانوا يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: أن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. يبقى كان ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يعقدون المجالس لأن هذه مجالس رحمات يستنطرون من خلالها الرحمة من الرب سبحانه وتعالى، ويعلمون أيضا فضل هذه المجالس وهذه المنن التي يمنحها ربنا سبحانه وتعالى لمن يعقد هذه المجالس. وكما بينا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرون الله فيمن عنده. فما كانش الصحابة، كان ذكرنا السباق بين الصحابة في هذه الفضائل، ما كانش في الفرائض، فرائض ده أمر منتهي منه، لكن كان السباق بين الصحابة رضي الله عنهم في تجويدهم لهذه الأعمال، في تجويدهم للأعمال. وده كان حال الصحابة دايما عندما يطرحون تلك الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أي الصدقة أفضل؟ ما هو بيتكلمش على الصدقة كأن ده أمر منتهي، يعني كأن أمر منتهي أن الصدقة دي نقول خلق عند أي صحابة من الصحابة، لكن بيسأل عن أفضل صورة تؤدى بها الصدقة، يعني أفضل صورة تؤدى بها الصدقة. يبقى أي الصدقة أفضل؟ يبقى دي كلها أمور مستقرة عند الصحابة، فكان السباق بين الصحابة رضي الله عنهم يعني في أفضل صورة يؤدى بها ذلك العمل. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له الفقراء وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قلنا يبقى هم أسأل لما كان بينظر لهذا الغني مش بينظر عشان بيستطيع الحصول على ملذاته أو شهواته، لا ده هو كل القضية معاه مال، والمال ده بيستعمله في الحصول على رضا الرب سبحانه وتعالى كغير من طعام، زي ما بيصلي زي ما بيصوم عنده مال، وبالتالي المال ده يعني بيشتري به الجنة. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكانش بينظر المال ده يبقى كده والله هو يستطيع أن يأكل ما يشتهي يلبس ما يشتهي، ما كانش دي قضية الصحابة أبدا رضي الله عنهم، ولكن نقول أنه هذا مال وسيلة من الوسائل يحققون من خلاله رضا الرب سبحانه وتعالى. فقضية عند الصحابة كانت قضية واضحة، يعني الأمر كان واضح، الهدف واضح. يبقى الصحابة نقول اجتمعوا في سعيهم للحصول على رضا الرب سبحانه وتعالى، كل رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى رضا الرب ده نقول ده الشغل الشاغل عند الصحابة، فكانت القضية الهدف واضح، الهدف واضح، والوسائل اللي حققوا بها الهدف واضحة، وبالتالي نقول يبقى التنفيذ كان يعني على الفور عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالتالي كان التضحية بأي شيء بأي شيء حتى لو كان مألوف ومحبوب عند الصحابة، وآتى المال على حبه كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولم ينشغلوا بالدنيا أبدا عن طلب الآخرة، وحيزت لهم الدنيا ولكن لم ينشغلوا بطلب الدنيا عن الآخرة. دائما لا بد الإنسان يقيم الأمور ونزل ما نحن عليه، يا ترى نقول حظ الآخرة بالنسبة ليومك، يبقى اليوم بتاعنا ده حظ الآخرة منه إيه؟ نقول فتات الوقت، يعني لو تبقت فضلة من الوقت، يعني بعد الانشغال ونمك في الدنيا لو تبقت فضلة، ده ممكن الإنسان يأتي في صورة يبقى من شدة الإرهاق والعمل، ويبقى عمل نقول مواصل بالليل والنهار، كل ده يعني في ظني أنه يحقق لقمة العيش، وبالتالي نقول أي عيش؟ يعني اللهم العيش إلا عيش الآخرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلام احنا هنردده، لكن ده لازم يبقى واقع في حياتنا، لازم يبقى واقع. الآخرة دي مش هنديها فتات الوقت، لو تبقت فضلة هندي الآخرة يعني هذا الفتات، نقول لا، ده الأصل كده، الأصل ان يعني الوقت يكون للآخرة، والدنيا هتأتي الإنسان راغمة، يعني أقول والله طلاب الدنيا بيذهبون للدنيا، طلاب الآخرة تأتيهم الدنيا وهي راغمة، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله. ولذلك هذا نوح عليه السلام يقول لقومه فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تخيل الدنيا بطاعة الله عز وجل تأتيك الدنيا، يعني إذا كان الإنسان بينشغل بالدنيا عن طاعة الله نقول لك لا، صحح بس الطريق، صحح الدنيا تأتيك وهي راغمة بس بطاعة الله عز وجل. ولذلك المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لطالب الدنيا نقول تأتيك الدنيا عن طريق الطاعة، يعني عن طريق الطاعات، هذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول لك والله أنت عايز وسائل يعني أخرى للرزق لا تخطر على بالك، نقول لك والله اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، طرق نقول أنت يعني ما تظن هاتيك من ذلك الرزق، لكن هي مبناها على تقوى الإنسان رب سبحانه وتعالى. ونقول الكلام ده مش محل تجارب، يعني ما ينبغي أن يكون محل تجارب، ده يقين، يقين واقع في قلب الإنسان، دي ثوابت، هذه ثوابت لابد أن تكون في قلب الإنسان. فأنت عايز الدنيا نقول لك عليك بطاعة الله عز وجل، بس نقول ده فرق كبير جدا، يبقى أنك أنت بتسعى لطلب الدنيا وأن الدنيا تأتي إليك، يعني الدنيا تأتي إليك، تأتي إليك إزاي؟ مأمورة تأتي إليك بطاعتك لله تبارك وتعالى. نقول وسائل الرزق تفتح لك، تفتح وسائل الرزق، يعني ما كان يخطر على بال الإنسان، وده كله بتقوى الرب سبحانه وتعالى وبفعل الطاعات، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رزقهم. شو ده أساسا؟ يعني ده اللي بيشغل الناس عن طلب الآخرة تأتيك وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم لما قالوا فكنا نستمع لكتاب الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. يعني كما استمعنا الآية: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى الإنسان بيبحث كده عن مجالس العلم، مجالس الرحمات، يعني لا تزهد في أي مجلس من مجالس العلم، تزهدش أبدا في أي مجلس حتى لو كان للحظات قليلة. هذا مجلس تستمع فيه إلى الذكر، تستمع فيه إلى قال الله تبارك وتعالى، حتستمع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتصلي في ذلك المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أي مجلس حيعقد من هذه المجالس بتحف الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي فقط أنك تذكر عند الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل في الملأ الأعلى، نقول يكفي بس بذلك الأمر أنت تذكر، نعم. وبالتالي منن كثيرة. فهذا هو المحروم، المحروم اللي هو يزهد، يعني المحروم والذي يزهد في أمثال هذه المجالس، دي مجالس الرحمات، هذا هو رياض الجنة، رياض الجنة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: الحمد لله الذي جعل أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تبحث، ابحث عن أهل الطاعة، تبحث، المطلوب أنك أنت تبحث، ده فيها النجاة وفكاك الرقاب من النار. يبقى الطريق فين؟ يبقى نلمس هذا الطريق، نسعى إليه، تنتظرش كده لغاية لما يأتي إليك ذلك الأمر، لكن أنت تبحث وتسعى. ولما نقول من سلك طريقا يلتمس به علما، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان مطلوب منك تسعى، يعني والله لما يأتي إلينا في المسجد يبقى نقول والله حنحضر، لو نقول انتقل إلى مسجد آخر فحنجد يعني كسرة يتقاعسون عن السعي والذهاب. نقول لا، أنت لم تفهم الروايات، لم تفهم الروايات. وبالتالي أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. ما ينفعش أنك أنت تصرف بصرك عن هذه الطائفة أبدا، فعش نقول أن إحنا بنطلب النجاة والفكاك، فكاك الرقاب من النار. فيكون إزاي؟ يبقى نسعى، ومن سلك طريقا سلك، ومن أراد الأخيرة وسعى، وسعى لها سعيها. اسعى، يعني نسعى ونبحث ونبحث عن ذلك، نقول لأن فيها النجاة، يعني فيها النجاة. وبالتالي زي نقول كده الإنسان لو انقطعت مثلا يعني مواد الحياة بيبحث عن هذه المواد اللي هيحيا من خلالها، نقول الله الطعام قل في هذه المنطقة، وبالتالي تبحث عن المناطق اللي فيها طعام، نقول ده في مسافات بيننا وبينها مسافات شاسعة، فعلى ذلك هتقطع هذه المسافات. لماذا؟ قلنا لأن رغبة الإنسان في الحياة، ده الرغبة الحقيقية في الحياة الأخروية. نقول مهما كان، مهما كان، نقول هذه الحياة هننقطع عنها، يعني هذه الحياة هننقطع، سواء كنا بصحة جيدة أو ببدن معلول حننتهى، تنتهي الحياة. فعلى ذلك لكن سعي الإنسان دائما يعني إزاي ينقذ البدن، إزاي ينقذ، ومش منشغل أبدا إزاي ننقذ الروح، إزاي ننقذ الأرواح. وأنت كإنسان مركب كده، ده البدن مركب الروح أساسا، ده البدن ده ملوش قيمة من غير الروح، والبدن ده مركب الروح. لما بتنزع منه الروح إحنا بنسارع لحي التنوير هذه الجثة، وإنه مش هنتحمل أبدا الرائحة التي تنبعث منها بعدما نزعت منها الروح. فالبدن ده مركب الروح، لكن اهتمامنا مصبه ان احنا نحقق رغبات البدن، نحقق رغبات البدن. يبقى ده نقول ده هو ده اهتمام الانسان، هذا هو اهتمام الانسان. فعلى ذلك يبقى المطلوب ان احنا نسعى، زي ما نقول الطعام قل في هذه المنطقة حنسعى، لو كانت حتى مسافات طويلة حنسعى حتى نحصل على ذلك الطعام. ليه؟ فيها الحياة، عشان انا راغب في الحياة، طب فين بقى الرغبة في الحياة الأخروية؟ ودي خاصة الحياة الباقية التي لا زوال لها، دي دائمة. أما الدنيا مهما طالت فإلى زوال وإلى فناء، إما أن هي الدنيا حتفنى أو إحنا حنفنى قبل فناء الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى كما قال أنه كتب علينا أي الموت والحياة. يبقى تبارك الذي بيد الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفهمت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. يبقى كل نفس ذائقة الموت، بل الإنسان ده لابد من التذكير الدائم للنفس بذلك الأمر. وأن ده أحرى أن الإنسان حيصحح يصحح المسار ويعد المسار، وأيضا يرتب هذه الأولويات، يرتب هذه الأولويات. فقال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا. قال ثم قال بيده هكذا تحلقوا. يبقى نقول للأمة لما يجي في مجالس العلم أصلها حلق، يعني أصل مجالس العلم يبقى حلق. فقال تحلقوا، فقال بيده كذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. فقال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف منهم أحد غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر مصعاليق المهاجرين، الفقراء يعني، أبشروا بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. يبقى يدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم ب500 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. قال أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولن أقعد مع قوم يذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. يبقى عشان يعني تتخيل هذه المنة التي يمن بها ربنا سبحانه وتعالى على حضور هذه، على من حضر هذه المجالس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. شو رقبة بكام بقى؟ الإنسان يشتري رقبة كده، يشتري أربع رقاب ويقوم بعتق الرقاب دي، شو الرقبة بقى دي؟ يعني نقول والله الذكر ده أفضل من هذه الرقاب، أنفس من هذه الرقاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن طبعا هنا الشارع يعني شوف الناس لمسألة عتق الرقاب، وإن الإنسان يعتق منه من النار بقدر ما عتق من ذلك، بقدر ما يعتق من ذلك العبد، الفرق بالفرق واليد باليد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. تشويف الشارع لمسألة العتق، لمسألة العتق. ولذلك في آدي والله في كفارة الظهر نقول عتق رقبة، في مسألة القتل خطأ في عتق رقبة، في حنس اليمين في عتق رقبة، هكذا. ده بالإضافة لو أعتق الإنسان، يبقى نقول بكل جزء تعتقه من ذلك العبد يبقى المقابل منه حيعتق منك من النار، حتى الفرج بالفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول ان اعلم بقى هذه المنة التي انت عليها، لما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا الانسان ويحبب اليه مجالس العلم ومجالس الذكر. قال لان اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس، قال أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولنقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. قال اذكر الله من قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، التحميد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك ما في معناه كدروس العلم من تفسير أو حديث أو غير ذلك من علوم الشريعة. يبقى الذكر مش مقصود منه اللي هو الذكر الحمد لله وسبحان الله فقط، يعني إن نحن نزلنا الذكر، بل القرآن، قراءة القرآن، نتعلم أحكامه، نتعلم أحكام الأحاديث، العلوم الشرعية، يعني ما ينبغي أن نتعلمه من دين الله عز وجل. كل دي مجالس، مجالس نقول ما عقدت إلا لذكر الله تبارك وتعالى. يبقى المجالس دي كلها ما عقدت إلا لذكر الله تبارك وتعالى. فنقول منن، يبقى نقول بتنزل السكينة، بتغشنا الرحمة، تعفنا الملائكة، إذ كنا واقفين عنده، نقول هذه المجلس أفضل من أربع رقاب من ولد إسماعيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله عز وجل، نقول لأن هو ده نقول المحرك للإنسان، محرك دائما للإنسان لمزيد من الطاعات، وأيضا حتى يحجب الإنسان أن يواقع المعصية. فإحنا المفترض أن إحنا بنتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت مطلوب تحقق العبودية. وحقق العبودية إزاي؟ يقول لك والله بامتثال الأمر واجتناب النهي، أنك أنت تعتمد الكتاب والسنة في واقع حياتك. ولذلك قال يبقى النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكر الله تعالى من صلاة الغداء صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، عشان نعرف المنة. وتذكر أيضا منة رب سبحانه وتعالى عليك لما رب سبحانه وتعالى ييسر لك الجلوس. ممكن الإنسان يصلي وينصرف، مطلوب يصلي الفجر طبعا يعني في وقته، إن الصلاة كانت عمودا كتابا منقوطا، لكن لما ييسر لك أنك أنت تجلس وعلى ذلك تشعر بالسكينة وكذلك أيضا بالرغبة في الجلوس، دي من رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلى ذلك نقول والله بنشعر بالراحة لما أنقذ هذه الفطرة، ونقول والله البعض حيصلي ويذهب يعني سريعا إلى فراشه حتى ينام، لكن أنت هتدفع النوم، هتدفع مثل ذلك التعب. وأن الآن الإنسان نفسه لنفسه هنجد يبقى فيه خمول وكسل، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عايز مجاهدة، مجاهدة النفس، والنفس دائما بتدفع الإنسان إلى الراحة والكسل والخمول، وبالتالي لابد من المقاومة ومجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأمر محتاج لمجاهدة، بالجهد النوم بتدفع ذلك النوم عنك. نقول ممكن الإنسان ينام بساعة متأخرة ولا الليل، يعني ساعة متأخرة ولا الليل، ولكن يقوم بالفجر، ونقول نوع من أنواع يعني المشقة موجودة كان نتيجة أنه لم يأخذ هذه الراحة أو قسط الوافر من الراحة في النوم، ولكن تدفع ذلك النوم. الطاعة حب إلينا من راحة النفس، يعني الطاعة حب إلينا من راحة النفس، كذلك يقتطع من ذلك الوقت حتى يجلس في مجالس، نقول هذا مجلس بتعقد فيه الرحمات، تنزل السكينة. وبالتالي يعني لما تنزل السكينة لا تكون غائبا أبدا عن هذه المنح الرحمن سبحانه وتعالى، فاش غائب أبدا، يبقى ما تغيبش أبدا عن أي مجلس تستطيع أنك أنت تقوم بحضور هذه المجالس. وكما بينا العلماء قالوا: من طلب الراحة ترك الراحة. طالب الراحة، الراحة الحقيقية لما تطع بأقدامك الجنة، دي الراحة. ترك الراحة يبقى ما فيش راحة في الدنيا، الدنيا دي مبناة على التعب والنصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي محتاجة إلى مزيد من الجهد والعمل المتواصل. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قال: قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الآية. قال: فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان. قال: رفع رأسه كده فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تتساقط منه هذه الدموع. منن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى منن يعني منن من رب سبحانه وتعالى. الإنسان لازم يشعر بمنة الرب سبحانه وتعالى ويقابل ذلك بمزيد من الشكر. لازم تعرف من الرب، ولابد ان انت تتذكر النعم. اذكروا نعمتي يا بني اسرائيل، اذكروا نعمتي. نقولش الكلام ده لبني اسرائيل فقط، ده مطالب من كل انسان ان يكون متذكرا نعم رب سبحانه وتعالى. هذا احرى انك انت تقوم بواجب الشكر الذي اوجبه الله عز وجل عليك مقابل كل نعمة من النعم. فكذلك أيضا يبقى دي نعم الرب سبحانه وتعالى تتعرف على ذلك. يبقى نقول والله إن إحنا وفقنا صلاة الفجر كده في جماعة دي نعمة من نعم الله عز وجل. أن الله تعالى يصل لنا الجلوس حتى طلوع الشمس نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصل لنا أن نكون ممن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت، نقول هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصطفيك لكي تقرأ من كتابه أو تستمع إلى آياته، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لما توفق إلى تسبيحة واحدة نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني نعمة. هناك من غفل عن ذلك الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك ذلك الأمر. هذا لم يكن بحول الإنسان وقوته، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته. لذلك الإنسان لا ينقطع عن قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتحول من حال إلى حال وإلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من أين تأتي بهذه القدرة والقوة إلا أنها منح من الرب سبحانه وتعالى، منح من الرحمن سبحانه وتعالى، عشان تعرف النعم المتجددة وتقف على هذه النعم وتتذكر النعم. وده يجب على الإنسان أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته. هذا آخر كتاب العلم، ويفتتح بعد ذلك أبو داود رحمه الله كتاب آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأشربة، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب وباب تحريم الخمر. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.